قال المؤلف رحمه الله: وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود وهو خاسر في الآخرة، فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه، لا يقتضي أن مسمى الدين هو مسمى الإيمان، بل أمرنا أن نقول آمنا بالله، وأمرنا أن نقول ونحن له مسلمون، فأمرنا باثنين، فكيف نجعلهما واحدا؟ وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئا واحدا فإما أن يقولوا اللفظ مترادف فيكون هذا تكريرا محضا، ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ، وإما أن يقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى كما في أسماء الله وأسماء كتابه، لكن هذا لا يقتضي الأمر بهما جميعا، ولكن يقتضي أن يذكر تارة بهذا الوصف وتارة بهذا الوصف، فلا يقول قائل قد فرض الله عليك الصلوات الخمس والصلاة المكتوبة وهذا هو هذا، والعطف بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح أو الذم، كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، لا يقال صل لربك الأعلى ولربك الذي خلق فسوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق بين أن الصواب الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام والإيمان ليس شيئا واحدا، بل هما شيئان إذا اجتمعا، وشيء واحد بل هما شيئان إذا افترقا، وشيء واحد إذا اجتمعا. فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسر بالأمور الباطنة. هذا هو الصواب. وذهب بعض أهل السنة إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، والإمام محمد بن نصر المروزي، وهو قول أيضا لبعض البدع الخوارج المعتزلة، والمؤلف رحمه الله يناقشهم ويبين أن التسوية بين الإسلام والإيمان غير صحيح، يناقض أدلة كثيرة، ومن ذلك أن الإسلام هو الاستسلام لله بالقلب وإخلاص الدين والعمل لله، وأما الإيمان فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهما شيئان. والإسلام هو دين الله الذي لا يقبله من أحد دينا سواه، لا من الأول ولا من الآخر، كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود وهو خاسر في الآخرة، يعني يشير إلى قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه. يعني هذا حق، يقتضي أن دين الإسلام هو دين الله وما سواه من الأديان باطل، ولكن ما يقتضي هذا أن مسمى الإيمان والدين أن مسمى الدين والإسلام هو مسمى الإيمان، لا يقتضي هذا، بل مسمى الإيمان غير مسمى الدين وغير مسمى الإسلام عند الافتراق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان في سؤالات جبرائيل، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأمور الباطنة. ولهذا كون دين الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وأن من لم يدن بالإسلام عمله مردود وهو خاسر، لا يقتضي أن مسمى الدين ومسمى الإسلام هو مسمى الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: بل أمرنا أن نقول آمنا بالله وأمرنا أن نقول ونحن له مسلمون، يعني أمرنا بالإيمان وأمرنا بالإسلام بهذا وبهذا. ولهذا قال المؤلف: فأمرنا باثنين فكيف نجعلهما واحدا؟ والمؤلف رحمه الله يناقش بل سوى بين الإسلام والإيمان، ثم يقول: وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئا واحدا فإما أن يقولوا اللفظ مترادف فيكون هذا تكريرا محضا، وهذا لا يقول به. من قال الإسلام والإيمان يقال: هل تعتقد أنهما اللفظان مترادفان؟ الإسلام والإيمان ليس مترادفان، الإيمان أصل الإيمان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام، فكيف يقال أنهما لفظ مترادف وليس لفظان مترادفان؟ فإما أن يقولوا اللفظ مترادف فيكون هذا تكريرا محضا، ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ، هذا لا يمكن، لا يقال بهذا، مدلول الإيمان غير مدلول الإسلام. وإما أن يقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى كما في أسماء الله وأسماء كتابه، أسماء الله كل اسم يدل على صفة، عليم يدل على صفة العلم، قدير على صفة القدرة، رحيم صفة الرحمة، حكيم صفة الحكمة، وهكذا. وكذلك أسماء الكتاب العزيز، يسمى الشفاء والقرآن والكتاب والشفاء، وهذه كل أسماء، كل اسم له معنى، ليست مترادفة، كل اسم يدل على صفة. فإذا قالوا إن أحد اللفظين يدل على صفة غير صفة الأخرى، لا يقتضي الأمر بهما جميعا، أنه لا يؤمر بهما جميعا، ولكن يقتضي أن يذكر تارة بهذا الوصف وتارة بهذا الوصف، يعني على هذا القول. فلا يقول قائل قد فرض الله عليك الصلاة الخمس والصلاة المكتوبة، لا يجمع بينهما، الصلاة المكتوبة هي الصلاة الخمس، يصير هذا تكرار. ولكن يقول في بعض الأحيان قد فرض الله عليك الصلاة علينا الصلاة الخمس، وفي لفظ آخر أو في تعبير آخر يقول قد فرض الله علينا الصلاة المكتوبة. أما أن يجمع بينهما فيقول قد فرض الله عليك الصلاة الخمس والصلاة المكتوبة وهذا هو هذا، فهذا غير مناسب ولا يمكن. وإذا قيل إن الصفة تعطف على الصفة، فيقال إن العطف الصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح أو الذم، إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح والذم فإنه يعطف بعضها على بعض. مثل لذلك كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كل هذه صفات الله عز وجل، الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لا يقال صل لربك الأعلى ولربك الذي خلق فسوى، يعني ما يكرر لربك، يعني صفات واحد، صفات لموصوف واحد، فلا يقال صل لربك الأعلى ولربك الذي خلق فسوى ولربك الذي قدر فهدى، بل تعطف الصفات بعضها على بعض. نعم. طيب يا شيخ، فيما يذكر من الذكر الخاص بعد العام، مثلا لو قال له حافظ على الصلوات وصلاة الفجر مثلا، هل هذا يعد أيضا من التعميم؟ لا هذا معروف، الخاص بعد العام هذا معروف، تخصيص بعد التعميم هذا معروف، هذا معروف في اللغة ومعروف في الكتاب والسنة، هذا لا ينطبق على هذا. لا، هذا إنما عطف الصفات على الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، فمن صدق بالله فقد آمن به، ومن آمن بالله فقد خضع له وقد أسلم له، ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما نهى الله عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه، ومن ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام، إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله حق، وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب، ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم الله وخضوع للهيبة والجلال والطاعة للمصدق به وهو الله، فمن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله حق وما قال صدق. فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام وهذا حق، ولكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمان، فقوله من آمن بالله فقد خضع له وقد استسلم له حق، لكن أي شيء في هذا يدل على أن من أسلم لله وخضع له فقد آمن به وبملائكته وبكتبه ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله إن الله ورسوله قد بين أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، إن أراد أن الله أوجبهما جميعا ونهى عن التفريق بينهما فهذا حق، وإن أراد أن الله جعل مسمى هذا فنصوص الكتاب والسنة تخالف ذلك، وما ذكر قط نصا واحدا يدل على اتفاق المسميين. وكذلك قوله من فعل ما أمر به وانتهى عما نهي عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام، فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطنا وظاهرا، ويكون قد استكمل الإيمان والإسلام الواجب عليه، ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويا للإيمان والإسلام الذي فعله أولو العزم من الرسل كالخليل إبراهيم ومحمد خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام، بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غير من ليس كذلك ولم يؤمر به. نعم. المؤلف رحمه الله نقل نص عن محمد بن نصر المروزي من كتابه تعظيم قدر الصلاة، يقرر فيه محمد بن نصر المروزي أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، والمؤلف رحمه الله يتعقبه ويرد عليه ويبين أن الإسلام والإيمان ليس شيئا واحدا بل يفترقان ويجتمعان، فنقل عن محمد بن نصر فقال: وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تقريره، يعني أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، فمن صدق بالله فقد آمن بالله، ومن آمن بالله فقد خضع له وقد أسلم له، ومن صلى وصام وقام بفرائض الله وانتهى عما نهى الله عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه، ومن ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام، إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله حق. محمد رسول المرزي يبين أنه شيء واحد، من صدق بالله فقد آمن بالله، ومن آمن بالله فقد خضع لله، ومن صلى وصام وأدى الفرائض استكمل الإيمان واستكمل الإسلام، إلا ومن ترك من ذلك شيئا فلا يزول عنه اسم الإيمان ولا اسم الإيمان، لا يزول عنه اسم الإيمان ولا اسم الإسلام، إلا أنه ينقص من غيره في الإسلام والإيمان، يعني من الإقرار بأن الله حق. قال: وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب، ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم الله وخضوع للهيبة والجلال والطاعة المصدق به والله، فمن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله حق وما قال صدق. هكذا يقرر محمد نصر المروزي رحمه الله أن الإيمان والإسلام شيء واحد. المؤلف رحمه الله يتعقبه ببيان الفرق بينهما، قال: فيقال ما ذكره يعني محمد نصر المروزي يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب، وهذا حق، هذا حق، من أتى بالإيمان الواجب، الذي أتى بالإيمان الواجب هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وإذا أدى الواجبات وترك المحرمات فقد أتى بالإسلام والإيمان، اتصف بهذا وبها يكون مؤمن مسلم. ولكن يقول المؤلف رحمه الله: ولكن ليس فيه ما يدل على من أتى من أتى على أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمان، يعني كونوا من أتى بالإيمان الواجب قد أتى بالإسلام هذا حق، لكن بالعكس إذا من أتى بالإسلام الواجب لا يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان الواجب، يعني المسلم إذا وحد الله وأخلص له العبادة وفعل بعض الواجبات وترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات هذا يسمى مسلم، ولكن لا يسمى مؤمن بإطلاق إلا بقيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمان، لأن الإسلام استسلم لله وخضع لله وانقاد له ووحد الله أتى بالإسلام الواجب، لكن هل يسمى مؤمن؟ لا، لأنه قد يفعل بعض الواجبات، قد يترك بعض الواجبات وقد يفعل بعض المحرمات، فلا يسمى مؤمن بإطلاق إلا إذا أدى الواجبات وترك المحرمات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقوله من آمن بالله فقد خضع له وقد استسلم له حق، لكن أي شيء في هذا يدل على من أسلم لله وخضع له فقد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت؟ لا يلزم. وقوله إن الله ورسوله قد بين أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، يقول هذا فيه تفصيل، إن أراد أن الله أوجبهما جميعا ونهى عن التفريق بينهما فهذا حق، الله أوجب الإيمان والإسلام، وإن أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذا، يعني جعل مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، فنصوص الكتاب والسنة تخالف ذلك. وما ذكر يعني محمد بن نصر المروزي وما ذكر قط نصا واحدا يدل على اتفاق المسميين، ما فيه نص واحد يدل على أنه اتفق، بل النصوص تدل على اختلاف المسميين عند الاجتماع، كما في حديث جبريل في لما فسر سأل عن الإسلام فسر بالعمل الظاهر، ولما سأل عن الإيمان فسر بالأمور الباطنة، وكما في قوله تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وكما في الحديث وإن كان في ضعف: الإسلام علانية والإيمان في القلب، وكما في حديث سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي رجلا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العطايا يتألف على الإسلام وترك رجلا، قال سعد: هو أعجبه إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، ثم غلبه ما يجد، فقال يا رسول ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما، ثلاث مرات، يعني ما بلغ درجة الإيمان. وهذه النصوص كلها تدل على أن مسمى الإيمان غير مسمى الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قوله من فعل ما أمر به وانتهى عما نهى عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام، فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطلا وظاهرا ويكون قد استكمل الإيمان والإسلام الواجب عليه، هذا صحيح، الذي الوحد الله وأخلص له العبادة وأدى الواجب وترك المحرمات هذا استكمل الإيمان واستكمل الإسلام جميعا، لكن ليس كل واحد استكمل الإيمان واستكمل الإسلام، فالعاصي استكمل الإسلام لكن ما استكمل الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويا للإيمان والإسلام الذي فعله أولو العزم من الرسل كالخليل إبراهيم ومحمد خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام، لأن الناس يتفاوتون في الإيمان والإسلام. قال: بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غير من ليس كذلك ولم يؤمر به، يعني مع الإنسان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره غير من ليس كذلك، يعني معه من الإسلام والإيمان ما لا يقدر عليه غيره من بل لم يؤمر بذلك. يعني فالإنسان مثلا يؤمر الإنسان بالزكاة إذا كان عنده مال، ويؤمر بالنفقة إذا كان له زوجة وأولاد، هذا أمر بذلك، هذا معه من الإسلام. ما ليس مع من لم يكن عنده مال لا تجب عليه الزكاة، ومن لم يكن عنده زوجة لا يجب عليه النفقة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره من ليس كذلك ولم يؤمر به. نعم. وقوله: من ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان، إلا أنه أنقص من غيره في ذلك. فيقال: إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام والإيمان فهذا حق كما دلت عليه النصوص، خلافا للخوارج والمعتزلة. وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة فهذا خلاف الكتاب والسنة، ولو كان كذلك لدخلوا في قوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وأمثال ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. وأيضا فصاحب الشرع قد نفى عنهم الإسم في غير موضع، بل قال: قتال المؤمن كفر، وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا احتج بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ونحو ذلك، قيل: كل هؤلاء إنما سموا به مع التقييد، بأنهم فعلوا هذه الأمور ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم. نعم. لا زال المؤلف رحمه الله يناقش محمد بن نصر المروزي فيما نقله من النص الذي ذكره في كتابه تعظيم قدر الصلاة. قال: وقوله، يعني يقول محمد بن نصر المروزي، من ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه أنقص من غيره في ذلك. يعني من ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات لن يزول عنه اسم الإسلام، لن يزول عنه اسم الإسلام واسم الإيمان إلا أنه أنقص من غيره، إلا أنه يعني نقص إسلامه وإيمانه. فيقال: إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام والإيمان فهذا حق كما دلت عليه النصوص، خلاف الخوارج المعتزلة الذين يرون أنه إذا فعل ترك واجبا أو فعل محرما زال عنه الإيمان والإسلام، بل لا يزول عنه الإيمان والإسلام، بل يبقى معه، يبقى معه أصل الإيمان وأصل الإسلام. وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة فهذا خلاف الكتاب والسنة. فالمؤلف فصل قال: إن أراد أن يعني إذا من ترك شيئا من الواجبات لا يزول عن سؤال الإسلام والإيمان، لكن إن أراد أنه بقي معه شيئا من الإسلام والإيمان فهذا حق، وإن أراد أنه يطلق عليه الإيمان بلا تقييد في سياق الثناء والوعد بالجنة فهذا غير صحيح. لا يطلق اسم الإيمان واسم الإسلام في سياق الثناء والوعد بالجنة إلا على المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. ولهذا قال: فهذا خلاف الكتاب والسنة، ولو كان كذلك لدخلوا في قوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. لو كان من ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات يطلق عليه اسم الإيمان لدخل في هذا الوعد، لكن لا يدخل العاصي. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فمرتكب الكبيرة متوعد بالنار وهذا وعد بالجنة، فكيف يكون متوعد بالنار ويدخل في الوعد، في الوعد بالجنة؟ قال المؤلف رحمه الله: وأمثال ذلك مما وعد فيه بالجنة بلا عذاب. قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فصاحب الشرع نفى عنهم الإسم في غير موضع، نفى عن العصاة الذين ارتكبوا شيئا من شعب الكفر والإيمان، نفى عنهم الإيمان ووصفهم بالكفر، بل قال: قتال المؤمن كفر، قتال المؤمن كفر. وفي الحديث الآخر: لا ترجع، وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى هذا أعمال كفرية، والكفر ينافي اسم الإيمان، ولكنه كفر دون كفر لا يخرج من الملة، وهذا يدل على أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان. فالعاصي الذي يقتل أخاه والمتقاتلون لا يطلق عليه اسم الإيمان، لا يطلق عليه اسم الإيمان. قال: فإن احتج، وإذا احتج عن محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا احتج بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ونحو ذلك، يعني وصفهم بالإيمان مع أنهم يقتتلون والقتال كبيرة، فقال: قيل: كل هؤلاء إنما سموا به مع التقييد، بأنهم فعلوا هذه الأمور ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم. يعني إنما وصفهم بالإيمان لأجل أن يخاطبهم: وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال: إنما المؤمنون إخوة، فهم وصفوا بالإيمان مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم، فهذه هي النكتة في كونهم وصفوا بالإيمان. نعم. وكذلك قوله: لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق. فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم، فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر ونهي ووعد ووعيد كمعرفة غيرهم وتصديقه، لا من جهة الإجمال والتفصيل، ولا من جهة القوة والضعف، ولا من جهة الذكر والغفلة. الذكر بمعنى التذكر بالضم، وأما الذكر الكسر الأذكار وحدث. جزاكم الله خير. ولا من جهة الذكر والغفلة، وهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله، وهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله. وكيف يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلا في القلوب؟ أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غفور رحيم عزيز حكيم شديد العقاب، ليس هو من الإيمان به؟ فلا يمكن مسلما أن يقول إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به، ولا يدعي تماثل الناس فيه. وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان، فهذا أيضا حق كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيئا فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن قال إن الإسلام هو الكلمة فقط وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص فقوله خطأ، ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه على هؤلاء، ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه على هؤلاء، فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان. المؤلف رحمه الله أيضا لا يزال يرد على محمد البصر المروزي فيما نقله عنه من كتابة عظيم قدر الصلاة وتقريده أن الإسلام والإيمان شيء واحد، يقول وكذلك قوله، يعني قول محمد بن نصر المروزي، لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق، يعني يقول النقصان ما يكون، الإقرار واحد، هل يكون نقصان في إقرار الناس بأن الله حق وما قاله صدق؟ قال المؤلف رحمه الله قال فيقال بل النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب، النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب لا يكون من الإقرار. قال بل النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم، فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر ونهي ووعد ووعيد كمعرفة غيرهم وتصديقه، لا من جهة الإجمال والتفصيل، ولا من جهة القوة والضعف، ولا من جهة الذكر والغفلة. يعني النقصان لا يكون من الإقرار كما ذكر محمد النصر من الإقرار، وإنما النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب، المعرفة تختلف والعلم يختلف، فلا تكون المعرفة والتصديق سواء، تصديق بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر ونهي ووعد ووعيد كمعرفة غيرهم وتصديقه، الناس يتفاوتون في المعرفة ويتفاوتون في التصديق من جهة الإجمال ومن جهة التفصيل، ومن جهة القوة ومن جهة الضعف، ومن جهة الذكر والغفلة، تذكر عليه والغفلة. قال المؤلف رحمه الله وهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله، يعني هذه الأمور يعني تفاوت الناس، يعني المعرفة والتصديق من جهة الإجمال والتفصيل والقوة والضعف والذكر والغفلة، كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الإيمان لا يكون متماثلا، وتعجب قال وكيف يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلا في القلوب؟ لا يمكن، الإيمان ليس شيء واحد، وما يستقر في القلوب ليس شيء واحد، يعني هذا استفهام بمعنى النفي، يعني التعجب وكيف، يعني كيف يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلا في القلوب؟ هذا لا يمكن. أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غفور رحيم عزيز حكيم شديد العقاب، ليس هو من الإيمان به؟ الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، والإيمان بأن الله على كل شيء قدير، والإيمان بأن الله غفور رحيم، والإيمان بأن الله عزيز حكيم، والإيمان بأن الله شديد العقاب، كل هذا من الإيمان بالله. قال فلا يمكن مسلما أن يقول إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به، وإن كان هذا إقرار، فلا يمكن مسلما أن يقول إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به، ولا يدعي تماثل الناس فيه، إذن فالناس لا يتماثلون فيها، وإذا كانوا لا يتماثلون دل على الإسلام والإيمان شيء واحد، ليس شيء واحد، بل الإيمان يتفاوت في القلوب. ولهذا قال ولا يدعي، فلا يمكن مسلما أن يقول إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به، ولا يدعي تماثل الناس فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله وما ذكره، يعني محمد نصر المروزي، من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان فهذا أيضا حق، هذا وافق عليه، يعني الإسلام ينقص والإيمان ينقص كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. دلت الأحاديث الصحيحة على أن الإسلام ينقص والإيمان ينقص، فإذا فعل بعض الواجبات ترك بعض المحرمات نقص إيمانه ونقص إسلامه أيضا. قال فإن من نقص من الصلاة والزكاة والصوم أو الصوم أو الحج شيئا فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ثم قال وأما من قال إن الإسلام هو الكلمة وأراد بذلك أنه لا يزد ولا ينقص فهذا قوله خطأ. يعني من قال إن الإسلام هو الكلمة ومقصده النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يروى، هو رواه عن الإمام أحمد ويروى عن محمد عن الزهري الإمام الزهري أنه قال الإسلام هو الكلمة، ولكن ليس مراد الإمام الزهري الكلمة أن الإسلام أنه يكتب بالكلمة، لا، بل مراده أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه، وليس مراده أن العمل ليس داخله في مسمى الإسلام. أما من قال إن الإسلام هو الكلمة وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص يقول من فقوله خطأ، وهذا مثل قول المرجئة الذي يقول إيمان هو التصديق. من قال إن الإسلام هو كلمة وأراد أنه لا يزيد ولا ينقص قوله مثل قول المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه على هؤلاء، يعني على هؤلاء الذين يقولون الإسلام هو الكلمة فقط ولا يزيد ولا ينقص. قال فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان، الذي قال الإسلام هو الكلمة والنطق بالشهادتين ولا يزيد ولا ينقص يشبه قول المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص، وكل ما يقولون باطل. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.